بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 80 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 33 من شهر الله الحرام سنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 24 بعد 100: أنواع الناس في ارتكاب الذنوب. 3 أشخاص ارتكبوا جريمة عظيمة وقد تفاوتت أحكامهم في الدنيا والآخرة، أحدهم جاهل بحكمها مع إيمانه فهذا لا عقوبة عليه ولا مأثم، والثاني عالم بتحريمها معترف بذنبه فهذا آثم ظالم وعليه ما رتب على هذه الجريمة من عقوبات الدنيا والآخرة، والثالث عالم بذلك ولكنه غير معترف بتحريمها ولا ملتزم تحريمها فهذا ليس بمؤمن بل هو محكوم بكفره، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 24 بعد 100، وعنون لها بقوله: أنواع الناس في ارتكاب الذنوب. وذكر أن هناك 3 أشخاص ارتكبوا جريمة عظيمة وقد تفاوتت أحكامهم في الدنيا والآخرة، وهذا التفاوت بحسب ما يقوم في هؤلاء من الاعتقاد والعمل والإصرار والاستحلال. فذكر الأول، قال: جاهل بحكمها مع إيمانه، جاهل بحكمها مع إيمانه فهذا لا عقوبة عليه ولا مأثم، يعني مسلم ارتكب ذنبا وهو جاهل بحكمه مع إيمانه واعتقاده تحريم هذا المحرم، وهذا مما يدخل في الإيمان، لأن مما يدخل في الإيمان تحريم المحرمات واعتقاد أنها محرمة، ولو استحل المحرم لقد كفر، لأن استحلال المحرمات عدم انقياد للشرع، فهذا فعل المعصية وهو جاهل بحكمها مؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهو مقر وهو مقر مقر بتحريم المحرمات والإقرار كذلك بما أباح الله من المباحات، لكن يجهل هذه المعصية بنفسها، كبعض صور الربا التي تخفى على بعض المسلمين، يقر من حيث الأصل بأن الربا محرم ولكنه يجهل أن هذه الصورة أو هذه الحالة من أنواع الربا المحرم، فهذا لا إثم عليه لأنه جاهل بالحكم ولأنه لم يتبين له الحكم الشرعي. وهذا له أحوال كثيرة، إما أن يكون متأولا كأن يعتمد على نص أو على دليل يظن في هذا النص أنه مبيح لهذا الأمر، أو أن يكون جاهلا بالحكم من أصله، هو خالي الذهن عن هذه المسألة وعن تحريمها. قال: والثاني عالم بتحريمها معترف بذنبه. قال: فهذا آثم ظالم، وعليه ما رتب على هذه الجريمة من عقوبات الدنيا والآخرة. الثاني عالم بتحريمها معترف بذنبه، وهو يعلم أن هذه معصية وهو معترف بذنبه، فهذا عاصي ارتكب المعصية عن علم وهو يعلم أنها محرمة، يعلم تحريمها ويقر بتحريمها، فعليه إثم هذه المعصية. وهذه المسألة لها صور، وهو أن يعترف بذنبه ويعلم أنه عاصي لله عز وجل، لكن لربما كانت لديه شبهة متعلقة بالقدر، فإن بعض الناس يقع في المعصية وهو مقر بأن هذه معصية معترف بها، لكن يقول الله قدرها علي، هذه معصية وهي ذنب ولكن قدره الله علي ولا سبيل لي لدفعه عن نفسي. فهذا هو مشهد الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، وهذا انحراف في الاعتقاد يزيد على الذنب بأن يعتقد أنه مجبور على المعصية، وهو من جنس قول المشركين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهؤلاء المشركون يحتجون بالقدر على الذنوب، ومن الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يحتج بالقدر على الذنوب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب، كما قال العلماء القدر يحتج به على المصائب لا على المعائب. المصائب ما يصيب الإنسان من البلاء ومما يقع عليه مما قدر الله، فشرع لنا أن نقول قدر الله وما شاء فعل. وأما الذنوب التي نقترفها ونعلم أنها من الذنوب فنقول هذه ذنوبنا ولا نحتج بالقدر عليها، وإن كان الله مقدر لها على الحقيقة، لكن لا حجة للعبد أن يقول إن الله عز وجل جبرني على هذا. وهذه المسألة هي التي افترق فيها آدم مع إبليس أبونا آدم، وهو أبو البشر عصى الله عز وجل، وإبليس عصى الله، فترتب على فعل آدم واستغفاره سعادته في الدنيا والآخرة، فتاب الله عليه وهداه ورفعه مقاما عظيما، وإبليس عاند وكابر فسخط الله عليه وكتب عليه الضلال. لما عصى آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اعترف بذنبه ونسب الذنب لنفسه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم يقل ظلمتني، فنسب الظلم لنفسه أنه هو الظالم، ولم يقل ظلمتني وأغويتني، فتاب الله عليه. وإبليس قال رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فنسب الغواية إلى الله وقال أنت الذي أغويتني، ولم يتب بل سأل الله أن يمد له في الحياة حتى يضل الناس. ولهذا قال العلماء من احتج بالقدر على الذنوب ففيه شبه من إبليس، ومن أذنب واستغفر وتاب ولم يحتج بالقدر على الذنوب ففيه شبه من آدم، لأن آدم تاب وأناب وقال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم يقل ظلمتني. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في سيد الاستغفار يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فنسب الذنب لنفسه، وهذا سيد الاستغفار. ولهذا أول مراتب التوبة الندم، كما جاء في الحديث الندم توبة، ثم الاعتراف بأن العبد هو المذنب، يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولا يقول أغويتني، وإن كان الله عز وجل هو الذي قدر هذه الأعمال على العباد بعدله سبحانه وتعالى. فهذا مشهد الجبرية إذا وقع في الذنب قال هذا قدره الله علي ولا مفر لي من الذنب، وهذا خطير على اعتقاد المسلم. المشهد الثاني مشهد القدرية، إذا وقع في الذنب قال هذا الذنب ذنبي وأنا قادر على تجنبه وليس لله عز وجل توفيق للمطيع ولا يخذل العاصي، وإنما أذنب الناس بحولهم وقوتهم وأطاعوا الله بحولهم وقوتهم. فهؤلاء القدرية أنكروا توفيق الله للمطيعين وقالوا إن الله لم يهدي ولم يضل ولم يعافي ولم يبتلي، وإنما إذا وقع أحدهم في الذنب أعاد الأمر إلى نفسه واعتقد أن الله عز وجل لم يهدي ولم يضل وأن الله عز وجل ليس له قدرة على الذنوب، يعني ليس له قدرة على ذنوب العباد، لا يقدرها ولا يشاؤها، وهذا أيضا خطير. فالاعتقاد الصحيح أن نعتقد أن هذه الذنوب ذنوبنا وأن الله قدرها علينا بعدله، فإن هذه الذنوب المقدرة على الناس بسبب تقصير، فإذا قصر أحدنا قد يبتلى بأن يقدر عليه الذنب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالناس ميسر ومعسر عليه بسبب ماذا؟ بسبب إقبالهم وإعراضهم. فمن أقبل على الله وفقه وهداه، ومن أعرض فإن الله قد يبتليه بأن يقدر عليه الذنب. فنعتقد أن هذه الذنوب مقدرة من الله والطاعات مقدرة من الله، ولكن الذنوب ذنوب العباد، والله عز وجل مقدر للطاعات والمعاصي، فلا نقول أن أعمال العباد لا تدخل تحت تقدير الله كما يقول القدرية، ولا نقول نحن مجبورون على أعمالنا كما يقول الجبرية. ثم هناك مشهد ثالث وهو مشهد أهل السنة، وهم الذين يعترفون بالذنوب وأن الذنوب ذنوبهم وأن الله قدر هذه الذنوب بعدله وليس هناك ظلم. هذا مشهد صاحب السنة. وهناك مشهد آخر وموقف آخر لكبار العلماء ولأئمة السلف، وهذا يقصر عن كثير من الناس، أنه إذا وقع في ذنب استحضر أن هذا الذنب ما قدر عليه إلا بسبب ذنب سابق، كما قال بعض السلف قال عرفت بما ابتلاني الله بالفقر، قلت لرجل قبل 40 سنة يا مفلس، يعني يقول هذا الفقر الذي قدر علي بسبب ذنب مني، ويقول الآخر حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته. فهؤلاء نظرهم بعيد، نظروا إلى هذه الذنوب أن الله عز وجل قدرها وأن الذنوب ذنوبهم، ولكن كيف قدرت عليهم؟ بسبب ذنوب سابقة وبسبب تقصير سابق، فيستغفر من الذنب السابق ومن الذنب اللاحق، وهو على حسن ظن بالله يعلم أن الله حكيم عليم فيما قدر، ثم يتوب إلى الله ويستغفر وينسب الذنب لنفسه ويثني على ربه سبحانه وتعالى. وهذا أفضل، يعني ما يكون في هذا المقام وهو في أعلى المراتب، وهو أن يعترف بذنبه ويعلم أن هذا الذنب مقدر بعدل الله وبحكمته، ثم يستغفر من الذنب السابق واللاحق ويحسن الظن في الله عز وجل ويثني على الله بما هو أهل. هذا كله متعلق بالموقف الثاني وهو من علم تحريم المعصية واعترف بها، لكن هناك مفارقات متعلقة بالقدر، متعلقة بالقدر ومشاهد الناس فيه. ثم ذكر الثالث قال عالم بذلك ولكنه غير معترف بتحريمها ولا ملتزم بتحريمها، فهذا ليس بمؤمن بل هو محكوم بكفره، يرتكب الذنب وهو يعلم أن هذا الذنب محرم ويعلم الأدلة عليه كالربا، يقول أنا أعلم أن الربا محرم في كتاب الله لكن لا أعترف بتحريمه ولا أخضع لشرع الله والعياذ بالله، فهذا كافر مستحل للذنب، معرض عن الشرع، مجادل لله عز وجل، مخاصم لله في شرعه، فهذا كفر. ولهذا ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الذنوب التي يرتكبها الناس لهم فيها مواقف، فمنهم من يرتكب الذنب وهو مقر بتحريمه، مقر بتحريمه مع ارتكابه للذنب، قال هذا عاصي وقد أتى بشيء من الإيمان، لأن الإيمان الذي خوطبنا به في هذه الذنوب أن نعتقد تحريمها وأن نكف عن فعلها، هذا هو الإيمان الواجب علينا في كل ذنب من الذنوب، أن تعتقد تحريم الذنب وتدين لله عز وجل بتحريم جميع المحرمات، هذا إيمان اعتقادي يقوم بالقلب. والأمر الثاني هو إيمان عملي، وهو أن ينتهي العبد عن كل المحرمات، فإذا اعتقد تحريم المحرم وانتهى عن فعله فهذا أتى بالإيمان الكامل في هذا المقام. وإذا اعتقد تحريم المحرم ثم ارتكب المعصية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا مؤمن معه نصف الإيمان، وهو اعتقاد تحريم المحرم لكنه لم ينتهي عنه، فهو عاصي بفعل هذه المعصية وهو مقر لله بتحريمها. والموقف الثالث وهو أن لا يفعل المعصية، لا يفعل المعصية ولكنه ينكر تحريمها، على العكس من الأول، الأول يقر بتحريمها ويفعلها وهذا لا يفعلها ويستحلها، فهذا كافر لأن الاعتقاد يغلب العمل. فلما عصى العاصي وهو معتقد تحريم المحرم فإنه لا يكفر وإنما يقال عاصي، وإذا استحل المعصية ولو لم يفعلها، مثل يستحل الربا ولا يقترض شيئا من الربا لكنه مستحل للربا، فهذا هو الذي استحل هذه المعصية وهو خارج من الدين باستحلاله. والصورة الثالثة هو أن يستحل الربا ويأتيه، يتعاطى الربا مع استحلاله، وهذا شر الأقسام. إذن هناك مفارقات كثيرة في هذه الذنوب بحسب الاعتقاد وبحسب ما يقوم من وبحسب ما يقوم بالناس. والواجب على المسلم إذا ما طرق سمعه شيء من النصوص في تشريع شيء أو في تحريم شيء أن يعتقد تشريع ما شرع الله وأن يعتقد تحريم ما حرم الله وأن يسأل الله عز وجل أن يعينه على فعل الواجب وعلى ترك المحرم ويجاهد نفسه على ذلك، فإن وقع في زلة أو في تقصير لا يجمع بين سيئتين، يستحل المحرم ويفعله كفعل بعض المجادلين يحلق لحيته، فإذا قيل هذا معصية حتى لا يخطأ أمام الناس يحاول أن يبرر هذا الفعل بمبينا للناس متلاعبا بالنصوص بأن قص اللحية أنه مباح وأن حلق اللحية مباح. لماذا؟ حتى لا يخطأ. هذا شيء عظيم وجرأة عظيمة. ولهذا لما قيل لبعض أهل العلم لديه تقصير فقال لن أجمع بين سيئتين، إن عصيت الله فلن أستحل. يعني هذا فعل العاقل، الذنوب كثيرة ما سلم منها أحد. فالإنسان إذا وقع في معصية وسئل لما فعلت يقول هذا ذنب من ذنوبي، ولا يستحل المعصية ولا يحاول الدفاع عن هذه المعصية، وإنما يجعل الذنب ذنب حتى لا يخرج من الإسلام إلى الكفر، لأنه بالذنب هو عاصي. الناس لا يدركون خطورة الأمر، يعني لو فعل الذنب وقال هذا ذنب فهو عاصي، ولكن المصيبة أن يستحل هذا الذنب، ولربما رد النصوص وكذب بالنصوص واستدل بالضعيف والموضوع من أجل أن يبرر فعله. فهذا خطير على اعتقاد المسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام يعترف بذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لأن هذا كما يقال مفترق طرق، عند الخطيئة إما أن يسلك مسلك إبليس يحتج بالقدر على ذنبه، أو يحتج بأن الله جبره على المعصية كفعل الجبرية، أو أن يتوب كما تاب الأنبياء والرسل، يتوب ويقول الذنب ذنبي وأستغفر الله وأتوب إليه، فإن هذا حري بأن يوفقه الله. وأما من استحل المعصية فهو في بعد عظيم عن الدين، يستحل المعصية ولربما زاغ قلبه وخرج من الدين بالكلية وأنكر أصول الشريعة. والشيطان يستهوي الإنسان، يستدرجه بهذه الذنوب إلى أن يخرجه من الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله الفائدة 25 بعد 100: أنواع القلوب. القلوب ثلاثة: صحيح اللين وقاس وضعيف. فالذي ينقاد للحق ويثبت عليه هو القوي اللين الصحيح، والذي ينقاد لكنه لا يثبت عليه هو الضعيف، والذي لا ينقاد له بالكلية هو القلب القاسي، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 25 بعد 100، قال أنواع القلوب. قال القلوب ثلاثة، القلوب ثلاثة: صحيح لين وقاس وضعيف. هذه القسمة باعتبار صحة القلوب ولينها وضعفها وقساوتها. والقلوب منقسمة باعتبارات كثيرة إلى أقسام كثيرة، ولكن هذا التقسيم باعتبار اللين والقسوة والضعف. قال فالذي ينقاد للحق ويثبت عليه هو القوي اللين الصحيح. الذي ينقاد للحق هو القلب الصحيح، لأن هذا الإيمان إذا تمكن من القلب أصبح هذا القلب قريب. ولهذا تجد المؤمن يخطئ لكن رجوعه وأيبته قريبة، ما أن تقول له اتق الله قال جزاك الله خيرا، ذكرتني الله. إذا قلت له عصيت الله قال نعم وجزاك الله عني خير، ذكرتني معصيتي. وتام قلبه قريب ورجوعه قريب وإنابته قريبة ودمعته قريبة وخشوعه قريب، لأن الإيمان متمكن منه، وإنما تحصل له الزلة والغفلة، لا يسلم من هذه الزلات أحد. بل حتى الأنبياء والرسل على الصحيح أنه تعرض لهم الصغائر، واختلف العلماء هل تعرض لهم الكبائر أم لا، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ذكر الله في كتابه ذنب نبي إلا ذكر توبته عليه، لأن هؤلاء لهم مقام عظيم، فيذكر الله لنا من قصصهم ما فيه عبرة لنا حتى لا ييأس المؤمن. لأن بعض الناس إذا وقع في ذنب قال مثلي لا يصلح للاستقامة، ويأتيها الشيطان ويخرجه من الدين باليأس والقنوط. فإذا قرأ القرآن علم أن الأنبياء وقعوا في الذنوب فيكون له رجاء. إذا كان هؤلاء الأنبياء وقعوا فيما وقعوا فيه وتاب الله عليهم وهداهم ورفعهم فأنا قريب من الاستقامة. وإذا يئس من ربه تبارك وتعالى ابتعد وأبعده الشيطان. ولهذا الشيطان له مسلكان في إضلال الناس، وهذا ذكره الإمام ابن القيم وذكره ابن الجوزي، في أن الشيطان يشم الإنسان وله خبرة بالناس، فإذا وجده أقرب إلى الاستقامة جاءه من باب الغلو، وإذا وجده أقرب إلى التقصير جاءه من باب التفريط. فيأتيه من باب الغلو، من مسالكه في الغلو أن ييئسه من رحمة الله فيقول أنت الذي فعلت كذا وكذا، وتدعي أنك مستقيم وتفعل كذا وكذا، أنت لا تصلح للاستقامة. بل يستهوي بعض الناس في أن بعضهم يأتيه الشيطان ويدعوه لمعصية. قلت لرجل فاضل وقد توفي رحمه الله، كان يصلي في هذا المسجد وكان لديه تقصير في اللحية، فقلت له لما لا تعفي اللحية أنت محافظ على الصلاة؟ قال والله أنا أستحي من الله أن أعفي اللحية لأني مقصر. قلت الشيطان سيأتيك يوما من الأيام وسيقول لك فلتستحي من الله ولا تصلي في المسجد النبوي لأنك حليق، وبعد ذلك يقول فلتستحي من الله ولا تصم رمضان لأنك عاصي. فهذا تلبيس من الشيطان، يلبس على الإنسان بأنواع هذه الحيل. وكثير من الشباب يعني نصحناهم في هذا الأمر قال أنا لن أعفي لحيتي حتى أستقيم استقامة كاملة، لأني أستحي أن أعفي لحيتي وأعصي. طيب الصلاة أهم من اللحية، كيف تصلي وتعصي؟ فهذا مدخل من مداخل الشيطان يلبس على الناس. كثير من الناس لا يتنبه لهذه الحيل، فيأتي بعض هؤلاء من باب اليأس والقنوط ويقنطه من رحمة الله. ولهذا لو قرأت بعض كتب الواعظين لربما تيأس من الرحمة، ولو قرأت بعض كتب المتساهلين لتجرأت على المعصية، ولو قرأ الإنسان القرآن لحصل له اعتدام. هذا الكتاب كتاب الله لا يمكن أن يحمل على اليأس والقنوط، ولا يمكن أن يحمل على التفريط والتقصير. ولهذا بعض الناس يعني إذا قرأ القرآن انتفع به وفيه دواء وعلاج، لأنه يرى أن هؤلاء الأنبياء إذا عصيت فعصى الأنبياء، تاب الله عليهم والذي تاب عليهم سيتوب عليك، فيحصل له رجاء. فالمقصود أن هذا القلب المنقاد هو قوي وهو صحيح ولين، ولهذا فهو لين للحق وهو شديد في رد الباطل، وهذا أفضل ما يكون في القلوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهو القلب. قال والذي ينقاد لكنه لا يثبت عليه هو الضعيف، هذا له انقياد وحب للخير، إذا سمع المواعظ انقاد لشرع الله ثم ما يلبث أن يرجع إلى الذنوب، فهذا فيه ضعف، فيه انقياد للخير وحب للخير لكن ليس له عزيمة على الرشد وليس له صبر عن المعاصي، ففيه ضعف. ولهذا هذا يحتاج إلى وعظ، ويحتاج دائما أن يعالج نفسه. يعني من كانت حاله على هذا الأمر فهذا يحتاج دائما أن يداوم على سماع المواعظ ولا يهمل نفسه، لأن هذا مثل المريض، لو ترك يوما الدواء لزاد عليه المرض، وإذا أخذ الدواء باستمرار كافح المرض. فبعض الناس تنفعه الموعظة، لو سمع في السنة موعظة لصلح حال السنة كاملة. وبعض الناس يحتاج إلى تذكير. الصحابة رضي الله عنهم ينقل لنا كثيرا من سيرهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة لأحدهم فيلزمها إلى أن يموت. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنهما، علي بن عمه وفاطمة ابنته، فوجدهما قد أخذ مضاجعهما للنوم، فجلس بينهما وسأل عن حالهما. وكانت فاطمة قد أتت للنبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فلم تجد، فلما جاء وأخبر جاء عليه الصلاة والسلام لها في بيتها، فسألهما عن حاجتهما، فاستحيت رضي الله عنها أن تذكر لأبيها حاجتها. فتكلم علي قال: إنها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام تشكو من الخدمة وتريد خادما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على خير من خادم؟ تسبحان الله 33، وتحمدان الله 33، وتكبران الله 34 إذا أخذتما مضجعكما، فهذا خير لكما من خادم. ثم سئل علي بعد ذلك عن هذه الوصية، قال: فما تركتها منذ أن عهد لي النبي صلى الله عليه وسلم بها. فقال له قائل: حتى في ليلة الجمل، ليلة الجمل ليلة مشهورة حصل فيها القتال إلى الفجر، امتد القتال، قال: حتى ليلة الجمل تذكرت هذه الوصية في السحر فقلتها. انظروا إلى هذه القلوب. موقعة الجمل في حدود سنة 37، والوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 10، كم بين هذه الوصية وبين ليلة الجمل؟ ومع هذا ما نسيها علي. وهكذا الصحابة، كلمة واحدة تنفعهم مدى الحياة. وبعض الناس ينتفع بالكلمة السنة سنتين، وبعض الناس الموعظة لا تنفعه إلا مدة أيام. فهذا الذي يحتاج إلى الدواء المستمر، بخلاف الذي يصح بالدواء لربما أخذه في العمر مرة ولا يحتاج إليه بعد ذلك. فهذا الضعيف يحتاج دائما إلى مداومة الذكر، مداومة القراءة، مداومة المواعظ، وهذا يصلح حاله الصحبة. فإذا كانت الصحبة صالحة انتفع بها، وإذا كانت الصحبة السيئة زادته مرضا على مرضه. قال: والذي لا ينقاد له بالكلية هو القلب القاسي والعياذ بالله. فهذا القلب لا ينقاد، يسمع المواعظ لا تؤثر فيه، يسمع النصائح لا يستجيب، بخلاف الثاني يسمع في المجلس ويعزم على الفعل ولا يفعل، وأما هذا فإنه ليس له انقياد. فالأول كمثل من سمع موعظة وقبلها قلبه وانقادت لها جوارحه ولازمها إلى أن لقي الله، فهذا هو الصحيح القوي. والثاني سمع الموعظة وقبلها قلبه وعزم عليها لكن ضعف عن العمل بها، فهذا ضعيف. والثالث لم تؤثر في نفسه أصلا، يسمع المواعظ قال: سمعنا من المواعظ الكثير، وهؤلاء علماء يتكلمون ويقولون ما لا يفعلون، لا تغتر بكلامه، يأتيها الشيطان من مداخل العلماء والعلماء والوعاظ، وما يترك أحدا إلا وطعن فيه. أنت لا تنظر إلى هذا المتكلم إلى فعله، لكن انظر إلى هذه الكلمة، هل عليها دليل من الكتاب والسنة؟ اعمل بها. ولو أن الإنسان لا يقبل موعظة ولا نصيحة إلا من معصوم لا يوجد عصمة الآن، ما في أحد. لكن العاقل لو جاءه شارب خمر، شارب خمر وقال له اتق الله، قال جزاك الله خير، لأن معصيته لن تضرك ونصيحته لك، هذا يقول اتق الله. فهذا الأمر يرجع إلى صلاح القلوب وإلى فسادها وإلى قوة عزائمها. والمفارقات كثيرة، ولكنه ذكر هنا يعني ثلاثة صور لهذه القلوب بحسب ما يقوم بها من القوة والضعف. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. ثابكم الله. يقول السائل: ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء الآية؟ نعم، هذه الآية ذكر المفسرون أن الله أنكر على المشركين احتجاجهم بالقدر على الشرك، ولم ينكر الله عز وجل احتجاجهم بالقدر على أنهم فعلوا، لأن الله قدر كل شيء، ولا ينكر أحد أن هؤلاء أشركوا بقدر الله، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذا صحيح، لو شاء الله ما أشركوا ولا آباؤهم، ولو شاء الله ما عصى عاصي. لكن كما قال علي رضي الله عنه، قال كلمة في كلام الخوارج، قال كلمة حق أريد بها باطل. لما قال الخوارج لا حكم إلا لله، هذه كلمة صحيحة لكن أريد بها باطل، هؤلاء يقولون لو شاء الله ما أشركنا، كلمة حق لكن أرادوا بها باطل. ولهذا نقول القسمة رباعية هنا، الكلام قد يراد، قد يكون حقا ويراد به حقا، وقد يكون باطلا ويراد به باطلا، وقد تكون كلمة حق يراد بها باطل، وقد تكون كلمة باطل يراد بها حق. فهذه كلمة حق أريد بها باطل، لأن الشرك والمعاصي والطاعات كلها بمشيئة الله، لكن هم ما أرادوا أن يحتجوا بالقدر على المشيئة ومشيئة الله على أفعال العباد، أرادوا أن يحتجوا بهذا على الجبر، ويقولون إننا مجبورون لا حيلة لنا، وهذا باطل. فالعباد لهم اختيار، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العبد له مشيئة والرب له مشيئة، ولا تكون مشيئة العبد نافذة إلا بمشيئة الله. فمن قال لو شاء الله ما أشركنا وهو يريد بذلك أن الله قدر كل شيء، هذا حق، لكن هؤلاء يحتجون بالمشيئة على الجبر، وينسبون هذا الأمر لله، ويقولون لا حيلة لنا، نحن مجبورون على الذنوب والمعاصي، وهذا باطل. العبد ليس بمجبور، كل واحد منا الآن يعلم أن لديه اختيارا، يأتي يدخل المسجد ويصلي، وقد يذهب إلى مكان آخر ويعصي. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: يقول البعض إن كان الله يقدر الذنوب للعصاة فلماذا يعاقبهم بها يوم القيامة وهو مقدرها عليهم؟ طيب، إذا قدر عليهم الطاعات لماذا يثيبهم؟ انت كن منصفا. اذا كان الله قدر عليك الذنب وعاقبك وتحتج بتقدير الله للذنوب لماذا يعاقب؟ طيب الله قدر لنا الطاعات لماذا تطلب الثواب؟ كل واحد منا يصلي ويصوم ويعلم أن صلاته وصومه وعبادته بمشيئة الله ونطلب الثواب، لماذا تطلب الثواب؟ إن قلت لا أطلب ثوابا على الطاعة وأنكر العقوبة على المعصية فهذا هو الجبر، هذا هو الجبر. الجبرية قالوا هذا، قالوا إن دخول الجنة ليس بعمل الإنسان ودخول النار ليس بعمل الإنسان، الناس مجبورون، يدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء، هذا قول الجبرية. والقدرية قال والعبد قادر على طاعته ومعصيته، دخل الجنة بحوله وقوته ودخل النار بحوله وقوته. لكن هذا السؤال لم ينصف، فصاحبه لم يسلك مسلك القدرية ولم يسلك مسلك الجبرية، فهو في الذنوب يسلك مسلك الجبرية وفي الطاعات يسلك مسلك القدرية. في الطاعات يقول الطاعة طاعتي أريد ثوابا عليها، وإذا جاءت الذنوب قال لما قدر الله علي، هو قدر علي هذا، الله قدر الطاعة وقدر المعصية. لكن ينبغي أن تعلم وأن تفقه مفهوم التقدير، مفهوم التقدير أن الله قدر لم يجبر العباد، الله عز وجل أعطانا عقولا، ولهذا إذا سلب الله العقل أسقط ما أوجب كما قال العلماء، إذا سلب العقل بالكلية لن يكلف العبد شيء من الدين. لكن إذا أودع الله لك عقلا وجعل لك سمعا وبصرا وخاطبك بالقرآن وأرسل إليك هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأراك العبر في ثواب المطيعين وما يحصل لهم من الخير والتوفيق، وأراك المثلات فيما أصاب أهل المعاصي والذنوب، فبيأتي بعد ذلك الإنسان يطيع باختياره ومشيئته ويعصي باختياره ومشيئته، فهذا عصى باختياره ومشيئته وهذا أطاع باختياره ومشيئته، ولا شك أن أفعالهم ما خرجت عن تقدير الله، لكن العبد هو المطيع وهو العاصي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فالله هو الموفق وهو الهادي وهو المضل، والعبد هو الفاعل وهو المطيع والعاصي. فإذا الله عز وجل يعاقب أهل الذنوب على اختيارهم وعلى ذنوبهم بعد أن جعل لهم الأسماع والأبصار والعقول وارتكبوا الذنوب باختيار. وهذا القائل لو أن إنسان اعتدى على عرضه وأخذ ماله ثم رفع أمره إلى القاضي، فلو قال له القاضي يا فلان لما تحتج على هذا المسكين، هذا الله قدر عليه أن يسرق مالك ويعتدي على عرضك، وأنت الآن تقول إن الله لماذا يعاقبني على الذنوب، لماذا ترفع قضية ضد هذا الرجل وأنت تعلم أن الله قدر عليه هذا؟ ليس له حجة. ثم يفعل به أيضا ما فعل عمر بذلك الرجل لما سرق وأراد عمر أن يقطع يده، قال لما تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. فهذا الآن الذي يقول هذا الكلام لو أخذ وجلد وسجن على هذا الكلام، قال لما تفعلون بي كذا وقد قدر الله علي الكلام، قلنا قدر الله علينا العقوبة. فهذه الشبه كلها معارضة للعقل ومعارضة للفطر السليمة، وأنت تلوم الناس الليل والنهار إذا أخطأوا عليك تلوم الناس وتعلم أن هذا مقدر عليهم، لماذا تلوم الناس؟ ولماذا تشكر المحسنين؟ تقول جزاك الله خيرا، أو تقول لا فلان ما فعل لي خير، هو مجبور على إحسانه لي. ما زلنا نقول للمحسنين أحسنت وجزاك الله خيرا، ونعاتب المسيئين. ولهذا من تأمل هذه الأمور علم أن عقيدة أهل السنة موافقة للفطر والعقول السليمة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل العذر بالجهل يدخل في مسائل التكفير؟ نعم، العذر بالجهل في كل مسائل الدين. من جهل شيئا من الشرع فهو معذور، لكن إذا تبين للقاضي أو من ينظر في حاله أنه جاهل وغير معاند فهو معذور. نعم. أثابكم الله. هذا يقول: التهنئة بدخول السنة الجديدة. التهنئة غير مشروعة. تهنئة بدخول السنة الجديدة وما يقوله بعض الناس كل عام وأنتم بخير، هذه غير مشروعة ولم تثبت عن السلف. ورأيت في بعض فتاوى المعاصرين من يحتج بقول أحمد، فإن الإمام أحمد سئل عن التهنئة في العيد وقال: لا أبتدئ أحدا بالتهنئة، وإن ابتدأني أحد أجبته. فهذا في العيد وليس في دخول السنة الهجرية. فالعيد له حال، ولا شك أن العيد يختلف عن دخول السنة، فشرع الله لهذه الأمة عيدين على خلاف بين العلماء في التهنئة بالعيد. وأما التهنئة بدخول السنة الهجرية فليس عليه دليل أبدا، ولم يفعله السلف. وإذا كان مقتضى العقل يقولون سنة جديدة، لماذا لا يهنئ بعضنا بعضا؟ فقلت مرة لأحدهم: لماذا لا تهنئ الناس في أول الشهر؟ نحن كل سنة يهنئ بعضنا بعضا، لماذا في أول كل شهر ما يهنئ الناس بعضهم بعضا بداية الشهر ختم شهرا؟ فذكرت لهذا، قلت يعني ليس هناك فرق بين دخول سنة جديدة وشهر جديد، هذا زمن وهذا زمن. وطرد هذا أيضا في كل أسبوع، وقد فعلها الناس الآن، يرسلون رسائل جمعة مبارك، إذا لقيت الرجل قال جمعة مبارك، هذا كله غير مشروع. وأخشى أن يأتي يوم في كل ليلة نهنى، يقال ليلة مباركة. كل هذه الأمور صرفت الناس عن المشروع إلى أمور شغلوا أنفسهم بها. أما الدعاء للمسلمين بالخير والتوفيق مشروع في كل وقت، لا نخصه بوقت. فإذا مرت الأيام وقلنا نسأل الله أن يكون ما مر من الأعمار شاهدا لنا، ونسأل الله أن يعصمنا فيما نستقبل، هذا من الدعاء الذي يشرع للمسلمين وللإنسان في نفسه ويدعو لإخوانه. أما هذه التهاني التي تنتشر بين الناس في كل مرة يزيدون فيها حتى شغلوا الناس بهذه الأمور. أما الدعاء للمسلمين فلا بأس، يدعو الإنسان في أول السنة وفي آخرها وفي وسطها وفي كل وقت. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أثابكم الله، لو ذكرتم لنا باختصار شيء من أحكام الزكاة السنوية. الزكاة ليست محصورة في وقت، وإنما الزكاة مشروطة ببلوغ النصاب إذا كانت الأموال، وأن يحول الحول، فمتى ما حال الحول على النصاب يزكى. وبعض الناس يجعل زكاته في رمضان يتعمد ذلك، لربما أخر الزكاة، هذا لا ينبغي. بل من مقاصد الشرع أنه لم يحد وقتا للزكاة، يعني بخلاف زكاة الفطر. زكاة الفطر حدت بوقت وهو أن تخرج قبل العيد، لكن زكاة الأموال لما لم يجعل الله لها وقتا في محرم أو في شوال أو في رجب أو في رمضان؟ هذه حكمة من الله أن تبقى هذه الأموال طوال السنة، الناس يخرجون أموالهم ويسدون حاجات المحتاجين. فلما أصبح التجار يتعمدون إخراجها في رمضان أصبحت تكدس الأموال في رمضان، ويأتي في هذه المواسم بعض المرتزقة الذين يأخذون بغير حقها وتذهب هذه المناسبة، ثم يأتي الفقير لا يجد من يعطيه. فأنا أنصح جميع المسلمين أن يرجعوا إلى الأصل. فإذا كان حولك في شوال أو في محرم أو في رجب فافرح بهذا حتى تخرج الزكاة في هذا الوقت، وسيخرج في كل وقت منا زكاته، ستكون السنة كلها وقت لإخراج الزكاة. وهذا من مقاصد الشارع، لأن الله حكيم عليم، وهذه الأموال تشد حاجة الناس. فإذا كلها جمعت في رمضان لا كدست الأموال، ولا ربما جاء في هذه المواسم من يطلبها من التجار، ثم لا تصل إلى مستحقيها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: حجت أمي ونسيت أن تقصر، ولم تتذكر إلا في طريق العودة إلى المدينة، وقصرت وهي في الطريق، فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء. إذا قصرت بعد أن تحللت فإذا كانت جاهلة لا يضرها، وأما إذا كانت متعمدة وفعلت شيئا من المحظورات وهي تعلم أنها لم تقصر، ولكن الذي يظهر أنها جاهلة، ليس عليها شيء. ثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين الماء الطاهر والطهور؟ هذا على قول بعض أهل العلم يفرقون بين الطاهر والطهور، فيقولون الطاهر هو ما تغير لونه ورائحته بطاهر، مثل ماء كثير وضع فيه كوب من العصير فأصبحت إذا ذقت هذا الماء تجد فيه طعم العصير، ولكن غلب عليه الماء فهو ماء طاهر. فهذا بعض العلماء يقول هو غير مطهر، هو طاهر وليس بطهور. وبعض العلماء يقول ليس هناك فرق بين الطاهر والطهور، فما دام غلب عليه أنه ماء فيجوز أن تغتسل به ويجوز أن تتوضأ به. أما إذا غلب عليه شيء آخر بحيث يعني يتغير لونه، بحيث يرى الناس فيه الحمرة أو الصفرة ويقولون هذا عصير، فهذا ليس بماء، هذا انتقل من مادة إلى مادة أخرى. أما ما دام يغلب عليه الاسم وأنه ماء لكن يقول فيه طعم عصير، فيه طعم شاي، فبقي على أصله. وهذا هو الصحيح، أنه ليس هناك فرق بين الماء الطاهر والطهور، والمياه منقسمة إلى قسمين: إلى طهور مطهر وطاهر مطهر، وهذا داخل في النوع الأول، وإلى نجس غير مطهر. نعم. حسن الله إليكم. يقول: هناك من يقول يجب أن تأتي إلى المدينة وتعقد النية بزيارة المسجد لا بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يجب؟ يقول يجب؟ نعم يقول لا يجب. لا يجب، زيارة المدينة ليست واجبة، ولا يجوز أن يوجب على الناس ما لم يوجبه الله على عباده. زيارة المدينة مستحبة، صحيح يقصد بالنية زيارة المسجد لا زيارة القبر، وإذا أقام في المدينة شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، لكن زيارة المسجد مستحبة وليست واجبة. ثابكم الله. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في صلاة الجماعة؟ إذا كان الناس في صلاة جماعة وهم خلف الإمام فالإمام سترة لهم. بعض إخواننا أيضا في مقابل من يمر بين يدي المصلي إذا صلى منفردا يمنعون الناس من المرور بين الصفوف ويظنون أن هذا منهي عنه، هذا غير صحيح. فلا بأس بالمرور بين الصفوف وإكمال الصفوف وسد الفرج، والإمام سترة للمأمومين فلا يمر بين يدي الإمام. أما أن تمر بين الإمام والصف الأول لا بأس، أن تمر بين يدي الصفوف وتصل الصف المنقطع، بل هذا هو المشروع، أن توصل الصفوف وأن تسد الفرج. نعم. هذا والله أعلم.